حدثني عصمة بن الفضل حدثني يحيى بن يحيى عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله أنه لحق حمالا عليه حمله وهو يقول الحمد لله أستغفر الله. قال فانتظرت حتى وضع ما على ظهره وقلت له ما تحسن غير ذا؟ قال بلى أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله عز وجل، غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعماته السابقة وأستغفره لذنوبي. فقلت الحمال أفقه من بكر. قال داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر حدثني عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره على نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمك كفرا أو أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها. حدثني محمد بن عباد بن موسى من كنانة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن سعيد بن العاص عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لردها منكم ما أتيت على قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. كتب إلي عبد الرحمن بن واقد حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ منها قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم رد ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. قال ولا أعلمه إلا قال ولك الحمد. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن عثمان بن عبد الله بن شبرمة أن الحسن كان يقول ذلك إذا شرب الماء. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني روح بن قاسم أن رجلا من أهله تنسك فقال لا آكل الخبيص أو الفالوذج لا أقوم بشكره. قال فلقيت الحسن فقلت له في ذلك فقال الحسن هذا إنسان أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له يا نبي الله تكلف هذا وقد غفر الله لك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ حدثنا علي بن الجعد أخبرني مزاحم بن زفر عن مسعر قال لما قيل لهم اعملوا آل داود شكرا قال لم تأتي على القوم ساعة إلا ومنهم مصلي. حدثنا علي بن الجعد حدثنا ياسين الزيات عن عبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن عمر بن الخطاب لبس قميصا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم مد يده فنظر إلى كل شيء يزيد على بدنه فقطعه، ثم أنشأ يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا، فقال حين يبلغ ترقوته أو قال قبل أن يبلغ ترقوته مثل ذلك، ثم عمد إلى ثوبه الخلق فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا ما بقي من الثوب سلك. قال ياسين فقلت لعبيد الله من أي الثوبين؟ قال لا أدري. حدثني محمد بن الحسين حدثنا خالد بن عمرو عن مسعر عن عون بن عبد الله قال لبس رجل قميصا جديدا فحمد الله عز وجل فغفر له، فقال له رجل: لا أرجع حتى أشتري قميصا جديدا وألبسه وأحمد الله. قال مسعر: يرجو الثواب بذلك. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قال بعض الفقهاء: إني روأت في أمري فلم أر خيرا لا شر معه إلا المعافاة والشكر، فرب شاكر بلاء ورب معافى غير شاكر، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوهما جميعا. حدثني أبو حاتم الرازي، حدثنا عيسى بن يونس الرملي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، سمعت سفيان الثوري يقول: الستر من العافية. حدثني أبو حاتم، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب قال: إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون مأمونا على ما جاء به. حدثنا المفضل بن غسان الغلابي، حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنه لابد كائنة فقد كانت وأنها لابد كائنة فقد كانت. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا سفيان قال: كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. حدثني محمد بن يونس القرشي، حدثني أبو سفيان القرشي قال: قال زياد: إن مما يجب لله عز وجل على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته. أنشدني محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منها إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. حدثني علي بن إبراهيم اليشكري، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني، وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. حدثنا أحمد بن عبيد التميمي قال: قال أعرابي: الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه غيره. حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي عن علي بن عثام الكلابي عن أبيه قال: مر محمد بن المنكدر بشاب يقاوم امرأة، فقال: يا بني، ما هذا أجر أنعم الله عز وجل عليك. حدثنا أبو بكر الصيرفي قال: قال عباية أبو غسان: حممت بنيسابور فانطبقت علي الحمى، فدعوت بهذا الدعاء: إلهي، كلما أنعمت علي نعمة قل عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قل عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يخذلني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يعاقبني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، اكشف ضري. قال: فذهبت عني. حدثني هارون بن سفيان، حدثنا ابن عائشة، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال رفيع أبو العالية: إني لأرجو ألا يهلك عبد بين اثنتين: نعمة يحمد الله عليها، وذنب يستغفر منه. حدثني هارون بن سفيان، حدثني عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، حدثني ابن السماك قال: كتب إلي محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة: أما بعد، فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف الله عز وجل في كل نعمة عليك لقلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن النعمة حجة وفيها تبعة، فأما الحجة فيها بالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر، أو ركبت من ذنب، أو قصرت من حق. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا النضر بن إسماعيل قال: مر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة فجلس يحمد الله عز وجل ويبكي، فمر به رجل فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. حدثني حمزة بن العباس، حدثنا عبدان بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عز وجل عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثني حمزة، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عز وجل عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. حدثني حمزة، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب سلم على رجل فرد عليه السلام، فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ فقال الرجل: أحمد الله إليك. قال عمر: هذا أردت منك. حدثني حمزة، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا ببعض، وأن نتقرب بذلك إلا لنحمد الله عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمعت سفيان بن عيينة قال: ما أنعم الله على العباد نعمة من أن عرفهم أن لا إله إلا الله، قال: وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. حدثنا إسحاق بن داود، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حريز بن عثمان، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي: سمعت عبد الله بن مخمر الشرعبي يقول على المنبر: وقد نظر إلى الناس قد صفروا وحمروا واشتروا شراء ولبسوا، فأقبل عليهم فقال: يا حسناه ويا جمالاه، بعد العدم والختام من الأدم والحوتكية البرود، وهي ثياب تصنع باليمن ليس لها عرض، أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا، وأصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون، فبكى وأبكاهم. حدثني إبراهيم بن عبد الملك، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سليم بن عامر قال: سمعت عبد الله بن قرط الأزدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول على المنبر في يوم أضحى أو فطر، ورأى على الناس ألوان الثياب فقال: يا لها من نعمة ما أسبغها، ويا لها من كرامة ما أظهرها، وأنه ما زال عن جادة قوم شيء أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون ردها، وإنما تثبت النعمة لشكر المنعم عليه للنعم. حدثنا حمدون بن الخليل، حدثنا كثير بن هشام عن عقبة يعني ابن أبي الصهباء: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: ما قال عبد الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. قال: فما جزاء تلك النعمة؟ قال: جزاؤه أن تقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفذ نعم الله عز وجل. حدثني عمر بن أبي الحارث، حدثنا سعيد بن أشعث بن سعيد أو بن سعيد، أخبرنا المعتمر بن سليمان: سمعت أبي يحدث عن أبي عثمان عن سلمان أن رجلا بسط له في الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه، حتى لم يكن له فراش إلا بوري فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط لآخر في الدنيا فقال لصاحب البوري: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطى به الخلق لم أعطهم إياه به. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ حدثني قاسم بن هشام أنه حدث عن سعيد بن عامر أو غيره من البصريين قال: جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال الرجل: لا. قال: فبرجليك؟ قال الرجل: لا. قال: فذكره بنعم الله عليه، وقال يونس: أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ حدثنا قاسم بن هشام، حدثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل أن أبا الدرداء كان يقول: الصحة غنى الجسد. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري، حدثنا طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثني يحيى بن آدم عن مفضل عن منصور عن إبراهيم قال: يقال إن الحمد أكثر الكلام تضعيفا. حدثنا عبد الله بن شبيب المدني، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثني سليمان بن مسالم مولى جحش عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار وقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. فقال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا، فقال بعض الصحابة: سمعناك تقول إن سلمهم الله وغنمهم فإن علي في ذلك شكر الله عز وجل. قال: قد فعلت، قد قلت: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. حدثنا سوار بن عبد الله، حدثنا محمد بن مسعر قال: قال جعفر بن محمد: فقد أبي بغلة له فقال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها، فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، فركبها فلما استوى عليها ضم إليه ثيابه، رفع رأسه إلى السماء ثم قال: الحمد لله، ولم يزد عليها. فقيل له في ذلك، فقال: وهل تركت شيئا؟ أو قال: أبقيت شيئا، جعلت الحمد لله كله عز وجل. حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي، حدثنا معاذ بن خالد أن رجلا من أهل بلخ يقال له يحيى بن سعيد قال: من قال الحمد لله رب العالمين على كل نعمة كانت أو هي كائنة خاصة أو عامة، فقد حمد الله على كل نعمة كانت أو هي كائنة خاصة أو عامة، ومن قال إن لله وإنا إليه راجعون على كل مصيبة كانت أو هي كائنة خاصة أو عامة، فقد استرجع من كل مصيبة. حدثنا الجروي، حدثنا الحارس بن مسكين، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال ابن المنكدر لأبي حازم: ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط. فقال أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك، ولكن انظر إلى الذي جاءك من قبله فاشكره. وقرأ ابن زيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حدثنا الجروي، حدثني عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو عبدة الحكم بن عبدة، حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي: قال لي معاذ: إني أحبك فقل هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن: وأنا أحبك فقل. قال حيوة: قال لي عقبة: وأنا أحبك فقل. قال أبو عبيدة: قال لي حيوة: وأنا أحبك فقل. قال لي عمرو: قال لي أبو عبدة: وأنا أحبك فقل. فقال لي حسن يعني الجروي: وأنا أحبك فقل. قال لنا أبو بكر بن أبي الدنيا: وأنا أحبكم فقولوا. حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها، والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة، بجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم. حدثنا أبو السائب: حدثنا وكيع عن يوسف الصباغ عن الحسن قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. وبلغني عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن هذا فقال: هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم: إنما تفسيرها أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده عرفه الله عز وجل ما صنع به، فيشكر لله عز وجل كما ينبغي له أن يشكره، فذهب لله عز وجل شكر العبادة التي في النعمة، وكان الحمد له فضلا. حدثني محمود بن خداش عن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد عن مجمع الأنصاري عن رجل من أهل الخير قال: لنعم الله فيما زوى عنا من الدنيا من نعمة أفضل مما بسط لنا منها، وذلك أن الله عز وجل لم يرضها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأكون فيما زوى لنبيه أحب إلي من أن أكون فيما كره وسخط. وبلغني عن بعض العلماء أنه قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما أعطاه، وأن يقع ما أعطاه والحسنات كما يحمده على ما أعطاه، وأن يقع ما أعطاه والحسنات تأتي عليه إلى ما عافاه، فلم يبتله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه، فيشكر الله على سكون قلبه وجمع همه. حدثت عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران أن يحمد الله عز وجل على ما روى عنه من شهوات الدنيا النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة. قال ابن داود: وينسى. حدثني علي بن الحسين عن شيخ الله أن ثابتا البناني سئل عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله عز وجل بالعباد المضيعين. وقال يونس: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وأبقى عليها ثم شكر الله عز وجل ما أعطاه، أعطاه الله أشرف منها، وإذا ضيع الشكر استدرجه الله عز وجل، وكان تضييعه للشكر استدراجا. حدثني عمرو بن أبي الحارث الهمذاني: حدثنا سلم بن قادم، حدثنا أبو معاوية هاشم بن عيسى الحمصي، أخبرنا الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقه فعدله، وكرم صورة وجهي وحسنها وجعلني من المسلمين. حدثني أبو بكر بن أبي النضر: حدثنا سعيد بن عامر عن بعض أصحابه قال أبو حازم: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. حدثني إبراهيم بن عبد الله، حدثني محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد وغيره قال: كان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي، لا بما قدمت يداي ولا بإرادتي إن كنت خاطئة. حدثني قاسم بن هشام، حدثنا أبو النضر منصور بن سقير، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود: العافية الملك الخفي. أنشدني أحمد بن موسى الثقفي: وكم من نعمة لله تمسي وتصبح ليس تعرفها كبيرة، وكم من مدخل لو مت لكنت به نكالا في العشيرة، وقيت السوء والمكروه فيه ورحت بنعمة فيه ستيرة. حدثني محمد بن يزيد الآدمي، حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد قال: دعي عثمان رضي الله عنه إلى قوم اجتمعوا على ريبة لهم، فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبة شكرا لله عز وجل ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم. حدثني الهيثم بن خالد، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعي قال: دخلت أنا وبكر بن عبد الله المزني على أبي تميمة الهجيمي نعوده، فقال له بكر: كيف أصبحت يا أبا تميمة؟ قال: أصبحت بين نعمتين أميل بينهما لا أدري أيهما أفضل، ذنب ستره الله فأصبحت لا أخاف أن يعيرني به أحد، ومودة جعلها الله عز وجل لي في صدور الناس لم أبلغها. حدثني عبد الله بن محمد بن شاكر أبو البختري، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أفضل من نعمته فيما أعطاني. حدثني العباس بن جعفر، حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأخرج عني أذاه. حدثني يحيى بن جعفر، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا أصبغ بن زيد أن نوحا عليه السلام كان إذا خرج من الكنيف قال ذلك فسمي عبدا شكورا. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي، حدثني محمد بن هانئ عن بعض أصحابه قال: قال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى قوله: فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إذا رأيت حيا غبطته استعملت بهما عمله، وإن رأيت ميتا مقدته كففتهما عن عمله، وأنت شاكر لله عز وجل. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر.